نشأ النبي صلى الله عليه وسلم في أسرة فقيرة وعاش يتيما، فقد مات أبوه قبل أن يولد، وماتت أمه وعمره 6 سنوات، وقد تعلق بها قلبه فعظم يتمه. فالنبي عاش من غير أم ومن غير أب، لم يجلس مع أمه طويلا، ولم يعرف حنان الأب، لا يوجد معه أخ يسانده ولا أخت تساعده. مات أبوه الحر في المدينة والحمل في آمنة الأمينة، ثم انتقلت كفالته إلى جده عبد المطلب، فعاش النبي في كنف جده سنوات، ثم مات جده والنبي يناهز 8 من عمره، ثم كفله عمه أبو طالب. وكان أبو طالب رجلا فقيرا كثير الأولاد. وهكذا ظل النبي ينتقل من دار إلى دار ومن بلاء إلى بلاء، وكلما تعلق قلبه بأحد ليربيه مات وتركه. وبعد سنوات طويلة شرفه الله بالرسالة والنبوة، ثم بعد ذلك مات عمه أبو طالب. وبعد حزنه العظيم على وفاة عمه بأيام، فجع النبي بوفاة زوجته ورفيقة دربه خديجة بنت خويلد، فسمي ذاك العام بعام الحزن. ولما ماتت زوجته خديجة نزل النبي معها في قبرها ولم يصلي عليها، لأن الصلاة على الميت المعروفة بصلاة الجنازة لم تكن قد شرعت. مات عمه الذي كان يحميه، وماتت زوجته التي كانت تواسيه. بل ليس هذا فحسب، بل ابتلي صلى الله عليه وسلم في أولاده وبناته، فلقد رزق النبي 7 من الأولاد والبنات، رزق بالقاسم وعبد الله وإبراهيم، أما البنات فهن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. هل تعلم أن الأولاد والبنات جميعا ماتوا في حياة أبيهم؟ دفنهم النبي أمام عينيه، ابتلي بموت الذكور أولا، ثم ابتلي بموت الإناث ثانيا، إلا فاطمة ظلت بعد أبيها 6 أشهر ثم ماتت. وابتلي النبي بموت ولده إبراهيم، مات بين يديه ابنه إبراهيم وعمره 2 سنة، وكان النبي يحبه حبا عظيما، والولد قطعة من كبد أبيه ونور عينه ونسمة حياته. إذا مات ولد العبد فهو طعنة في القلب لا تكاد أن تبرأ أبدا. سئل أحد الصالحين: ماذا تقول في موت الوالد؟ قال: ملك حادث. قيل له: فماذا تقول في موت الزوجة؟ قال: عرس جديد. قيل له: فماذا تقول في موت الأخ؟ قال: كسر الجناح. قيل له: فماذا تقول في موت الولد؟ قال: ذاك صدع في القلب لا ينجبر أبدا. إبراهيم عليه السلام بلغ من العمر 2 سنة وبدأ يمشي، وصار النبي يشمه ويضمه ويقبله ويضاحكه ويلاعبه ويمازحه ويستمتع بلدغة لسانه وهو يحاول أن يقيم الكلام في صغره. وفجأة جاء خبر إلى النبي أن إبراهيم مريض، فجاءه النبي ورفعه بين يديه، وإذا الولد يشهق ويخرج أنفاسه الأخيرة، وأخذ النبي يبكي ودموعه الطاهرة تتساقط على وجه ولده إبراهيم، وملك الموت يسل روح هذا الغلام الصغير، والنبي لا يستطيع أن يدفع عنه الموت. فنظر عبد الرحمن بن عوف إلى النبي وهو يبكي وقال: يا رسول الله، ما هذا تبكي يا رسول الله؟ فقال النبي: يا عبد الرحمن، إنها رحمة. ثم حاول النبي أن يمسك نفسه عن البكاء وأخذ يقول: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وصبر النبي على نشر الإسلام وعلى نشر لا إله إلا الله. آذاه قومه أبلغ الأذى، استهزؤوا به، سخروا منه، همزوا ولمزوا وسبوا وشتموا ولعنوا، واتهموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون وجميع أنواع الزور والبهتان. وفي الطائف سلطوا عليه السفهاء، فرموه بالحجارة حتى أدموا قدميه، وطردوه من الطائف، ومن شدة الموقف خرج هائما لا يدري إلى أين يسير. وفي مكة وضعوا سل الجزور على ظهره وهم يضحكون ويتمايلون، وخنقوه بردائه، وطرحوا الشوك على طريقه، ونثروا التراب على رأسه، وأخذوا بتلابيبه حتى سقط على ركبتيه، أغروه بالمال والسيادة والنساء حتى يتوقف عن دعوته فلم يلتفت إليهم، واستعملوا معه سلاح المقاطعة الاقتصادية لثلاث سنين في شعب أبي طالب، وحاولوا أن يضغطوا عليه بعمه أبي طالب، فقال النبي لعمه: والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وكان النبي ينتظر موسم الحج، يريد أن ينتهز الفرصة في دعوة الناس إلى الإسلام، فكان النبي يذهب للناس في الخيام ويقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وعمه أبو لهب من خلفه يقول للناس: لا تصدقوه، إنه ابن أخي، إنه مجنون. وبعد ذلك طرده أهل مكة من بيته ومن بلده، ووقف النبي على جبال مكة يودعها ويقول: يا مكة والله إنك من أحب البلاد إلى الله ومن أحب البلاد إلى رسول الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وتبعه قومه في هجرته وطاردوه، واختفى من قومه في غار ثور. يقول النبي: أوخفت في الله وما يخاف أحد، وأوذيت في الله وما يؤذى أحد. وتتوالى عليه الابتلاءات والمواجع والمصائب والفواجع، فلا تزيده إلا صبرا وثباتا. وابتلي النبي في غزوة أحد بمقتل عمه الحمزة، حمزة سيد الشهداء، أسد الله وأسد رسوله وسيف يمينه، من يعدل الألوف عند التحام الصفوف. لسان حاله يقول: أنا الأسد الغالب، فارس الكتائب والمواكب، أنا قهار الأعادي إذا نادى المنادي. بعدما انتهت معركة أحد، وقف النبي على جثة عمه الحمزة، فذرفت عيناه، سالت دموعه على لحيته، وعظم حزنه حينما وجد عمه مقتولا ببطن وادي قناه، وقد مثل به المشركون، مزقوا جسده، جذعوا أنفه، وبقروا بطنه، ولاكوا كبده، فلم يكن منظر أوجع لقلبه صلى الله عليه وسلم من مقتل عمه الحمزة. بكى النبي على عمه، وأبكى من حوله، وقال: لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى يحشره الله من بطون السباع وحواصل الطير، لن أصاب بمثله أبدا، ما وقفت موقفا أغيظ إلي من هذا. وبعدما انتهت معركة أحد، مر النبي بعد ذلك على دار بني عبد الأشهل، فسمع بكاء النساء على قتلاهن، فذرفت عيناه وقال: لكن حمزة لا بواكي له. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد شج وجهه، وجرحت شفته، ووقع في الحفرة، وأصيبت ركبته، وكسرت رباعيته أي أسنانه الأمامية، وهشمت البيضة أي الخوزة على رأسه، ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته أي في خده، وسال الدم على وجهه، فجعل يسلته بيده ويقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم. وصلى يومئذ جالسا من شدة الوجع، ما استطاع أن يصلي قائما من شدة الألم. لم يؤذ رسول الله في معركة مثل ما أوذي في غزوة أحد، ومع ذلك كان ينظر إلى السماء ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لقي صلى الله عليه وسلم من قومه الكثير والكثير، حوصر في شعب أبي طالب، عذب أصحابه، بسق في وجهه، طعن في شرفه وفي عرضه، مؤامرات لاغتياله، أخرج من دياره، واليهود وضعوا له السم في ذراع الشاه، وعمل له السحر، ومع ذلك اشتد يقينه وقوي دينه واتسع صدره وعظم أمره، فيا من ندب حظه ولطم خده وشق ثوبه واعترض على أمر ربه. لك في رسول الله أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم صبر على الجوع والفقر والحاجة صبرا بلغ فيه الغاية وتجاوز النهاية. يمر عليه الهلال والهلال والهلال 3 أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيت رسول الله نار. طعامه هو وأهل بيته التمر والماء، بل كانت تأتي أيام على أهل بيته ولا يجدون عشاء. وكان النبي يلتوي من شدة الجوع ولا يجد من الدقل وهو التمر الرديء ما يملأ به بطنه، ربط من شدة الجوع الحجر على بطنه وأكل ورق الشجر مع أصحابه حتى قرحت أشداقه. وخرج ذات يوم فلقي أبا بكر وعمر فقال: ما أخرجكما من بيوتكما الساعة؟ قالوا: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. وناولته فاطمة كسرة خبز فقال: هذا أول طعام أكله أبوك منذ 3 ليال. خرج من الدنيا صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير، ونام على الحصير حتى أثر الحصير في جنبه. اختار أن يكون عبدا رسولا عن أن يكون ملكا نبيا. عرضت عليه مفاتيح خزائن الدنيا فرفضها، واختار لنفسه ولأهل بيته عيشة الكفاف، لا تحريما للطيبات ولا عجزا عن متع الحياة، ولكنه استعلاء على الشهوات. شعاره: لا عيش إلا عيش الآخرة، ما لي وللدنيا. ودعاؤه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وكان أيضا يقول في دعائه: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. تقول السيدة عائشة: توفي رسول الله وما ترك دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء، أي من أمور الدنيا. كان صلى الله عليه وسلم سيد الصابرين، فلغير الله لم يحن الجبين، ولغير الله ما مد اليمين.